اولا التكبير في ثلاثه امور، واذا لم يجد واحدا من الثلاثه يصوم ثلاثه ايام. الخيار في اعتاق رقبه او اطعام 10 مساكين او في الخطبه، ما قال الله تبارك وتعالى كفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرقه باوعى التخيير، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. هذه كفاره اليمين لمن حنث في يمينه ولم يستطع ان يفعل، فهذا يكفر كفاره يمين. خلاص من مصر ان شاء الله، ولا لسه ما في اسئله ثانيه؟ جاء كذلك انه من النذر في يعني في المعصيه ان رجل كان له ميراث مع اخوانه، فلما طلبه اخوانه به قال يعني اذا طلبتموني فساجعلوه في رساله الكعبه. كان هذا جعل عمر بن الخطاب فقال له الكعبه تغني عنه قرر سلبيه، فكان هذا كان نذر منه ان يجعله في رساله الكعبه، رساله الكعبه اللي هو يعني يعرف الكعبه اني احوله الى مثلا ذهب او شيء ويجعله في باب الكعبه، قال له الكعبه الكعبه تغني عنه. فهذا من النذر يعني في النذر فيه فيما يعني لم يشاء الله تبارك وتعالى.